أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين صاد. والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. أن جاءهم منذر منهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. جاءهم منذر منهم. جاءهم منذر منهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا. أجعل الآلهة إلها واحدا. أجعل الآلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا. أجعل الآلهة إلها واحدا. إلها واحدا. إن هذا لشيء عجاب. إن هذا لشيء عجاب. لشيء عجاب. إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. على آلهتكم. على آلهتكم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. آلهتكم. آلهتكم. إن هذا لشيء يراد. إن هذا لشيء يراد. إن هذا لشيء يراد. لشيء يراد. لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن هذا إلا اختلاق. إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. في الملة الآخرة. في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق. أهنزل عليه الذكر من بيننا. أهنزل عليه الذكر من بيننا. أهنزل عليه الذكر من بيننا. أهنزل عليه الذكر من بيننا.